نهار ثالث عقب عيد رمضاني، ناس عطاها الله وناس حرومة، أحد قضى عيدا سلام وتهاني، وحد توصله الكواكب همومة. صادفتي صدفة من صدوف الزمان، منها قوي الحين تفتر عزومة. هذا زمان الهم والامتحان، وقت على قلبي تعاقب سهومة. الأوله كامل جميع المعاني، مزبن المظيوم شارع الخصومة، محمد اللي فالقسى واللي ياني عقب سمايا غايبة النجومة. والثانية بقراب قريب وداني، خامس عياني يوم جتني علومة. يا لو ما بين الخاسرة وحلباني، ولدك مات اللي ترجى قدومه، جا يومه الموعود باربع ثواني، قلت السبب قال عودنا من هيومه. تهشمت كل الضلوع المحاني، مفجوع والمفتوع ما حد يلومه. أخذتني ساعة وأنا في مكاني، حسبتني 20 طيحة وقومة. يا بغيت الهرج يا بس نساني، والذكرى عندي تقول معدومة. قلت تلفت وتسمع بذاني، من شافي حالي ما تهنى بنومة. لما بقلبي رحت بالليل عاني، للمترى اللي ما بقلى رسومة. عن راحتي يا ليت ربي نهاني، ولا شفت دم مسايل في هدومة. قمت ودفنته والله المستعاني، خرقة بيضة عليهم حزومة. وقفيت من عنده وعشر ثماني، مثل المصبح والبلاد محكومة. قمت ودفنته والله المستعاني، بيض عليه حزومة. قمت ودفنته والله المستعاني، في خرقة بيض عليه حزومة.